来我们立قلنا منذ البدء أن الاستدلال بمفهوم الشر في آية النبأ على حجية خبر الواحد يواجه إشكالين. الإشكال الأول هو ما تكلمنا عنه لحد الآن، وهو الإشكال الذي كان يقول بأن القضية الشرطية في هذه الآية مسوقة لبيان الموضوع. خب، درسنا هذا الإشكال وعرفنا بالنتيجة أن هذا الإشكال وارد لكن بالنحو الذي بيناه، وهو أن القضية الشرطية في الآية ذات احتمالين بناء على أحد الاحتمالين تكون مسوقة لبيان الموضوع. وبناء على الاحتمال الآخر لا، ليست مسوقة لبيان الموضوع، فهي إذن مجملة ومرددة بين هذين الاحتمالين، وبالتالي لا ظهور للآية الشريفة في المفهوم. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد ما ذكره المحقق الإصفهاني والسيد الأستاذ الخوئي رحمهم الله. وهذا الإشكال له صيغتان، إحداهما ما ذكره المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية، والأخرى ما ذكره السلام عليكم السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله على ما في تقريرات بحثه، وهي ترجع بروحها إلى الصيغة الأولى لكن مع تطويرها طبعا إلى صيغة أفضل. أما الصيغة الأولى التي طرحها المحقق الإصفهاني فهي أن النبأ الذي جعلتموه موضوعا للقضية الشرطية في الآيات بناء على المفهوم إما أن يراد به طبيعي النبأ وإما أن يراد به الإشارة إلى نبأ خاص، الإشارة إلى نبأ خارجي مفروغ التحقق ومحقق الوجود خارجا. إما هذا وهذا، النبأ في الآية الشريفة إما أن يراد بها طبيعي النبأ أو يراد بها نبأ معين متحقق خارجا، وكل من الشقين يلزم منه محذور، كل من الشقين فيه محذور. فبالتالي إذن لا يمكننا أن نجعل النبأ موضوعا للقضية الشرطية المذكورة في الآية. وبالنتيجة إذا ما صار النبأ موضوع إذن لا مفهوم للآية. طيب الآن لماذا كلا الشقين فيه محذور؟ أما الشق الأول وهو أن يراد بالنبأ طبيعي النبأ، فمن الواضح أن طبيعي النبأ يشمل نبأ العادل ونبأ الفاسق، لأن كل منهما نبأ. فإن التزمنا بأن القضية الشرطية في الآية ذات مفهوم، السلام عليكم، لكان معناه أنه متى جاء فاسق بطبيعي النبأ وجب التبين عن طبيعي النبأ. هيك يصير معنى الآية، وهذا معناه أنه إذا أخبر فاسق بنبأ إذن قد صدق الشرط، تحقق الشرط، لأن الشرط كان عبارة عن مجيء الفاسق بطبيعي النبأ، وعندما يجيء فاسق بنبأ جاء بطبيعي النبأ، لأن الطبيعي يوجد ويتحقق بوجود فرد واحد. فإذا تحقق الشرط إذن يتحقق الجزاء، وهو وجوب التبين عن طبيعي النبأ. وحيث أن هذا الوجوب المتعلق بطبيعي النبأ يسري، لا محالة، يسري إلى تمام أفراد النبأ، إذن يلزم منه أنه حينما يخبر الفاسق بالنبأ يجب علينا التبين عن طبيعي النبأ بما في ذلك النبأ العاتب. يعني عندما يجيء فاسق بالنبأ يجب علينا التبين عن نبأ العادل أيضا، فخبر العادل أيضا يجب التبين عنه حينما يجيء فاسق بنبأ. وهذه نتيجة غريبة مخالفة للوجدان ولا يلتزم بها أحد، بحيث إذا جاء فاسق بنبأ إذن علينا أن نروح نفحص عن عن عن أخبار اللي يجيبوها العدول، هم كن نفحص عنها. هذا الشق الأول ومحذوره، هذا يلزم منه هذا هذه النتيجة الغريبة. وأما الشق الثاني وهو أن يراد بالنبأ المأخوذ موضوعا في الآية الشريفة نبأ خاص لا طبيعي النبأ، نبأ قد تحقق في الخارج، يعني فرض وجود النبأ خارجا، و الآن يقول أنه يجب التبين عنه، كأنه الآية هكذا قالت قالت إن كان النبأ الذي وصلكم وسمعتموه قد جاء به فاسق فيجب التبين. النبأ الذي وصلكم فعلا وسمعتموه هذا النبأ إن كان قد جاءكم به فاسق فتبين. ليس الموضوع طبيعي النبأ، هذا النبأ الذي فرضت الآية أنه قد تحقق خارجا ووصل فعلا، هذا الشق الثاني. هذا أيضا فيه محذور، وهو أنه خلاف سياق القضية الشرطية المذكورة في الآية، فإن هذه الآية ليست ظاهرة في افتراض نبأ خاص فرض وجوده في الخارج، وإلا لو كان هكذا لكان ينبغي أن تصاغ العبارة بنحو يدل على فرض وقوع هذا النبأ ووجوده في الخارج، يعني كان المفروض أن تكون الآية بلسان وبنحو يدل على أن النبأ قد وصل ومضى، مثلا من قبيل أن يقال إن كان النبأ الذي قد جاءكم ووصلكم إن كان من فاسق فتبينوا، كان المفروض أن تكون العبارة هكذا، بينما العبارة في الآية لا تدل على وقوع نبأ ومضيه. إذن فحمل الآية على هذا المعنى خلاف الظاهر، فإذا بطل هذا الشق أيضا إذن يتعين علينا أن نقول أن النبأ ليس موضوعا للقضية الشرطية المذكورة في الآية، لأنه إذا خلينا موضوع فلابد لو أن يكون الموضوع طبيعي النبأ وهذا فيه محذور، وإما أن يكون الموضوع نبأ خاص وهذا أيضا فيه محذور. شق ثالثا بعد ماكو وراء الطبيعي والفرد، شكوا بعد لو طبيعي لو فرد، فإذا كلاهما فيه محذور إذن لا يمكن أن يكون النبأ موضوعا، وإذا لم يمكن جعل النبأ موضوعا إذن لا مفهوم للآية، لأن المفهوم متوقف على أن يكون النبأ هو الموضوع، وهذا هم فيه محذور كما قلنا. هذا ما أفاده، يعني ما ذكره طرحه إشكال طرحه المحقق الإصفهاني في الحاشية على الكفاية نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 210. ثم طبعا هو طرح الإشكال وأجاب، أجاب رحمه الله على هذا الإشكال بجواب حاصله طبعا مع توضيح منا وبيان منا، وهو أن بالإمكان أن نختار الشق الأول من الشقين، يعني نقول أن النبأ المأخوذ موضوعا في الآية هو طبيعي النبأ، نختار هذا من دون أن يلزم منه ذاك المحذور وتلك النتيجة الغريبة التي أشرنا إليها، وذلك بأن نقول أن المقصود من كون الموضوع في وجوب التبين عبارة عن طبيعي النباء، المقصود منه ليس هو الطبيعي الملحوظ بنحو الوجود الساري، بل المراد منه ذات الطبيعي بلا ملاحظة سريانه إلى تمام الأفراد من دون لحاظ السريان، ذات الطبيعي. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طبيعي النبأ، طبيعي النبأ يعني ذات الطبيعي من دون أن يكون قد لاحظ سريان هذا الطبيعي إلى تمام الأفراد حتى يلزم ذاك المحذور. ذاك المحذور شنو كان؟ وهو أنه يلزم أن نقول أنه إذا جاء فاسق بنبأ يجب التبين عن طبيعي النبأ، طبيعي بمعنى السريان يعني كل أفراد النبأ حتى نبأ العالم. لا، يقول المحافظ لا، ليس المقصود بجعل الطبيعي موضوعا لوجوب التبين، جعل الطبيعي الملحوظ فيه السريان إلى تمام الأفراد هذا جعله موضوعا لوجوب التبين، وإنما المقصود هو جعل ذات الطبيعي من دون أن يكون قد لوحظ فيه السريان. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طبيعي النبأ، طبيعي النبأ من دون لحاظ السريان ما يسري إلى جميع أفراده حتى يلزم ذاك المحذور، تلك النتيجة الغريبة. ولا مانع من أن يكون موضوع الحكم في مرتبة وقوعه موضوعا للحكم مطلقا بهذا المعنى، بمعنى ذات الطبيعي بلا ملاحظة سريان، بلا ملاحظة أي شيء آخر يجيء به عادل يجيء به فاسق، بلا ملاحظة شيء آخر. فذات الطبيعي في مرتبة وقوعه موضوعا للحكم، خب كان الموضوع عبارة عن طبيعي النبأ، ثم في المرتبة المتأخرة عن مرتبة وقوع هذا الطبيعي موضوعا للحوق أصبح مقيدا بالشرط بمجيء الفاسق به. فإذا تقيد بالشرط هذا معناه أنه تحصص إلى حصة مضافة إلى الفاسق، فإذن نحن لنا شغل بالموضوع في مرتبة وقوعه موضوعا للحكم، في هذه المرتبة يجب أن نرى أن النبأ عندما وقع موضوعا للحكم كيف وقع، طبيعي النبأ، طبيعي بأي معنى في هذه المرحلة؟ طبيعي بمعنى الوجود الساري هذا هو الذي وقع موضوعا للحوق، أو الطبيعي بمعنى ذات الطبيعي بلا ملاحظة السريان ولا ملاحظة عدم السريان، هيك طبيعة المهملة إلا بشرط المقسم. يقول المحقق الصاني في الجواب على الإشكال أنه لا، في مرتبة بالإمكان أن نقول هكذا، في مرتبة وقوع النبأ موضوعا لوجوب التبين في هذه المرحلة، في هذه الرتبة، في هذه المرحلة، في هذه المرحلة طبيعي النبأ لا بمعنى الوجود الساري وقع موضوعا لوجوب التبين، بل بمعنى ذات الطبيعي مطلق، الطبيعة المطلقة للنبأ هذه هي التي وقعت موضوعا للحوق. وفائدة هذا الإطلاق يقول فائدة هذا الإطلاق هو أنه يمكننا حينئذ إذن أن ننتزع المفهوم، لأن الموضوع إذا كان في مرتبة وقوعه موضوعا للحكم مطلقا يعني محفوظا سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، إذا كان الموضوع هكذا إذن السبيل إلى انتزاع المفهوم ميسر. نحن نريد في مقام اقتناص المفهوم ماذا نريد؟ نريد أن يكون لدينا موضوع محفوظ في فرض وجود الشرط ومحفوظا أيضا في فرض انتفاء الشرط، حتى نقول أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء عن هذا الموضوع، وهذا هو المفهوم، هذا نريد. فإذا فرضنا أن الموضوع في مرحلة وقوعه موضوعا لوجوب التبين هو مطلق طبيعي النبا، مطلق مطلق يعني محفوظ سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، ذات طبيعي النبا سواء جاء به الفاسق أو لم يجاء به الفاسق، ذات طبيعي النبا هذا هو الذي وقع موضوعا لوجوب التبين. إذن يمكننا حينئذ انتزاع المفهوم، نقول إذا انتفى الشرط ولم يجئ الفاسق بطبيعي النبأ إذن لا يجب التبين. لا الدليل إمكانه هو الدليل، يعني يكفي أن يكون ممكنا هذا ثبوتا، لأن القضية صارت ثبوتية. الإشكال شنو كان يقول؟ الإشكال يقول إذا صار طبيعي النبأ هو موضوع وجوب التبين فيلزم منه، كأن صاحب الإشكال هيك تخيل أن طبيعي النبأ يعني الوجود الساري، فيلزم أنه إذا جاء فاسق من نبأ إذا يجب تبين علينا عن كل الأنباء، طبيعي بمعنى الوجود الساري تصوره صاحب الإشكال، إذا يجب علينا تبين حتى عن نبأ العادل، وهذا غريب. هذه الغرابة في النتيجة التي تصورها صاحب الإشكال من أين نشأت؟ نشأت من أنه تصور أنه عندما نقول أن طبيعي النبأ موضوع لوجوب التبين نقصد بالطبيعي الوجود الساري. يقول الشيخ أنه المحقق الإصفهاني أنه لا، بالإمكان أن يكون الطبيعي بمعنى ذات الطبيعي، فإن الطبيعي له اصطلاحان، الطبيعي بمعنى الوجود الساري يعني مطلق الوجود، والطبيعي بمعنى لا صرف الوجود ذات الطبيعة، هذا هم طبيعي بلا ملاحظة سريانة إلى الأفراد أو عدم سريانة، طبيعة المهملة اللي نعبر عنها بالماهية اللا بشرط المقسمي، هاي ذات الطبيعة وهي التي وضعت لها الألفاظ، وضعت أسماء الأجناس، وضعت لماذا؟ لها البيع اسم لماذا؟ لذات البيع، بيع ماكو شيء آخر وياه، مو البيع الذي لوحظ فيه السريان إلى كل مصادق، ولا البيع الذي لوحظ فيه عدم السريان إلى تمام مصادق، لا البيع من دون إضافة أي شيء آخر، هذا هو الماهية المهملة. فبالإمكان أن يقول شخص أننا نختار من الشقين، الشق الأول الذي ذكرتموه وهو أن يكون الموضوع في القضية الشرطية طبيعي النبأ، لكن طبيعي بهذا المعنى ذات الطبيعي، فالآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فيجب التبين، يجب التبين عن ماذا؟ عن طبيعي النبأ، هو طبيعي النبأ لم يلحظ فيه السريان إلى جميع الأفراد، إذن ما يلزم منا أنه يجب إذن علينا أن نفحص عن خبر العادل، لأن خبر العادل أحد أفراد هذا الطبيعي، والمفروض أن الطبيعي لم يلحظ فيه السريان إلى كل أفراده حتى يشمل خبر العادل، فما يلزم الإشكال. هكذا أجاب رحمه الله عن الإشكال. هذا هو الإشكال الذي طرحه وهذا هو الجواب الذي ذكره عنه. والتحقيق كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه هو أنه لا هذا الجواب إلى محصل ولا أصل الإشكال، لا محصل لا لهذا الجواب ولا لأصل الإشكال. أما الجواب الذي أفاده رحمه الله يرد على هذا الجواب أنه رحمه الله سيدنا الأستاذ الشهيد يقول هذا الجواب الذي ذكره المحقق الإصفهاني هذا الجواب غير تام، لأنه إن أراد في جوابه هذا أن يفصل بين الإطلاق الملحوظ بنحو الوجود الساري وهو الذي سميناه نحن في بحث الإطلاق سميناه بالإطلاق اللحاظي، يعني أن تلحظ الطبيعة وأن تلحظ إلى جنبها يلحظ السريان أيضا إلى الأفراد. هذا هو الطبيعي بنحو الوجود الساري. إن كان رحمه الله يريد التفصيل بين هذا الإطلاق اللحاظي وبين الإطلاق بنحو صرف الوجود وهو الذي سميناه في بحث الإطلاق سميناه بالإطلاق الذاتي، يعني أن تلحظ الطبيعة من دون أن يلحظ إلى صفها أي شيء آخر، إلى جنبها أي شيء آخر، لا السريان ولا عدم السريان هيك. فإن كان رحمه الله يريد أن يفصل بين هذين النوعين من الإطلاق، الإطلاق بنحو الوجود الساري والإطلاق بنحو صرف الوجود، بأن يدعي شلون يفصل، يعني هيك يريد يقول. يقول المحقق الإصفهاني أنه إذا كان الإطلاق بالنحو الأول بنحو الوجود الساري فهذا الإطلاق يوجب السريان إلى جميع الأفراد، لأن المفروض فيه أنه لوحظت الطبيعة ولوحظ سريانها أيضا. فيجي الإشكال أنه يجب التبين عن طبيعي النبأ بالوجود الساري، يعني عن كل نبأ حتى العادم، يجي الإشكال. وهذا بخلاف الثاني، يعني الإطلاق بنحو صرف الوجود، الإطلاق بنحو صرف الوجود يعني الطبيعة لوحظت ولم يلحظ معها السريان، فإذا ما يلحظ معها السريان إذن ما تسري، لأنه لم يلحظ فيها السريان. فإن كان المحقق الإصفهاني يريد أن يفصل بين هذين النحوين من الإطلاق ويقول أنه الأول هو الذي يلزم منه الإشكال والمحذور والنتيجة الغريبة، أما الثاني ما يلزم منه الإشكال والمحذور، وحيث أن النبأ إطلاق النبأ في الآية الشريفة في مرتبة وقوع النبأ موضوعا للحوق إنما هو من قبيل الثاني، يعني النبأ أصبح مطلقا بالإطلاق بنحو صرف الوجود. ليش؟ لأنه ما لوحظ معه السريان، فالنبأ في مرتبة وقوعه موضوعا لوجوب التبيّن كان مطلقا بنحو الإطلاق الثاني، يعني الذي لم يلحظ فيه السريان، فلذا ينتزع المفهوم. المفهوم هو أنه إن لم يجئ فاسق بالنبأ فلا يجد التبيّن عن النبأ، ينتزع المفهوم من دون أن يرد الإشكال الذي ذكره صاحب الإشكال، لأن موضوع وجوب التبيّن عبارة عن ذات النبأ من دون سريانه إلى تمام المصادق، إذن لا يسري هذا الحكم وهو وجوب التبيّن لا يسري إلى تمام الأفراد حتى يلزم من ذلك وجوب التبيّن علينا حتى عن نبأ العادل، على المحذور ما يلزم. والسبب في عدم لزومه هو أنه ما يلحظ معه السريان، لم يلحظ معه السريان حتى يسري إلى جميع الأفراد. إن كان مقصود المحقق الإصفهاني من جوابه التفصيل بين هذين النحوين من الإطلاق، الإطلاق اللحاظي والإطلاق الذاتي، ويقول أنه على بناء على الإطلاق اللحاظي يجي الإشكال، بناء على الإطلاق الذاتي ما يجي الإشكال، إن كان هيك يريد يقول فهذا يرد عليه، يرد عليه أنه حتى إذا كان على نحو الثاني أيضا يجي الإشكال، لأننا حققنا في بحث دلالة بحث الإطلاق قلنا إن الإطلاق الذاتي أيضا يقتضي السريان إلى جميع الأفراد، مو بس الإطلاق اللحاظي، يعني ليس فقط في صورة لحاظ السريان كسر الطبيعة إلى جميع الأفراد، بل حتى إذا لم يلحظ سريان الطبيعة من قبل اللاحظ، حتى إذا لم يلحظ سريانها إلى جميع الأفراد وإنما لاحظ ذات الطبيعة، أيضا هذه الطبيعة فيها اكتفاء ذاتي، فيها قابلية واستعداد للسريان إلى جميع مصادقها، فقط بشرط أن لا يلحظ معها قيد. إذا لوحظت الطبيعة ولوحظ معها قيد، مثلا طبيعة العالم لوحظت ولوحظ إلى جنبها قيد العدالة، هاي ما تسري إلى جميع الأفراد، فقط تسري إلى أفراد إلى العالم إلى العلماء العدول، ما تسري إلى العلماء الفساق، لأن طبيعة العالم لوحظت ولوحظ معها قيد، لحاظ القيد إلى جنب لحاظ الطبيعة يمنع من أن تسري الطبيعة إلى كل مصادقها، تتحجم تحصص. أما إذا لوحظت الطبيعة ولم يلحظ إلى جنبها قيد، فقط عدم لحاظ القيد هو هذا يكفي، ما يحتاج إلى أن يلحظ معها السريان، لأن ذات الطبيعة قابلة للسريان، المقتضي للسريان فيها موجود لأنها طبيعة وتلك أفرادها، الطبيعي ذاتا قابل للانطباق على أفراده، ما يحتاج واحد يخلق فيها في الطبيعي هاي القابلية، هاي القابلية موجودة في الطبيعي ذاتا، قابلية السريان إلى جميع الأفراد، فالمقتضي للسريان موجود، إنما المانع يكون مفقود حتى يسري، إذا المانع موجود ما يسري، المانع هو القيد، قيد العدالة هذا، إذا المانع مو موجود تسري. فالطبيعي بنحو الإطلاق الذاتي أيضا يسري، فجواب المحقق الإصفهاني إن كان مقصود في جوابه هذا الذي قلناه وهو أنه يريد أن يفصل بين الإطلاق اللحاظي والإطلاق الذاتي، ويريد أن يقول بناء على الإطلاق اللحاظي الإشكال يجي والمحذور يجي، لكن بناء على الإطلاق الذاتي المحذور ما يجي. لا، هذا جواب أنه حتى بناء على الإطلاق الذاتي أيضا المحذور يجي، وهو أنه لنفترض أن النبأ في مرتبة وقوعه موضوعا للحوق كان عبارة عن شنو؟ طبيعي النبأ، طبيعي النبأ بنحو الإطلاق الذاتي، يعني لوحظت طبيعة النبأ من دون أن يلحظ معها السريان ولا عدم السريان، هذه طبيعة أيضا تسري إلى الأفراد، لأن الطبيعة فيها ذاتا قابلية في السريان إلى جميع الأفراد ما دام لم يلحظ معها قيد. ولذا احنا قلنا في باب الإطلاق إن الإطلاق عبارة عن لحاظ الطبيعة من دون لحاظ قيد، مجرد أن لا يلحظ قيد هذا يكفي في الإطلاق، لا يحتاج الإطلاق إلى لحاظ السريان. الإطلاق ليس عبارة عن أن تلحظ الطبيعة ويلحظ معها سريانها إلى جميع الأفراد. الإطلاق ليس عبارة عن لحاظ عدم القيد، وإنما عدم لحاظ القيد فيكون مبنائي. فبناء على هذا المبنى وهو المبنى الصحيح وحققناه هناك، إذن جواب المحقق الإصفهاني إن كان مقصوده هذا، هذا جواب غير مطمئن. فالحاصل أن المحقق الإصفهاني إن كان يريد أن يقول أن النبأ حيث أنه في مرتبة وقوعه موضوعا للحوق لم يلحظ فيه السريان إلى جميع الأفراد، يعني كان بالنحو الثاني، فلذا لا يسري هذا الحوق إلى جميع الأفراد حتى إلى نبأ العادل، إذن فلا يرد محذور وجوب التبين عن نبأ العادل عندما يجيء الفاسق بالنبأ. إن كان هذا يقصد به المحقق الإصفهاني إذن فهذا جوابه هو أنه حتى إذا لم يلحظ فيه السريان النبأ، حتى إذا لم يلحظ فيه السريان مع ذلك يسري، ذاتا يسري، لأن المقتضي للسريان فيه موجود والمانع وهو القيد مفقود فيسري ويرد الإشكال. أما وإن أراد رحمه الله بكلامه شيئا آخر، وهذا ما سوف نتكلم عنه لأنه هذا شوي يحتاج إلى شرح والوقت لا يتسع، نتكلم عنه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.